عالم طفولتي هملتني فرحي كاتبني غياب أحلم طفولتي هملتني فرحي كاتبني غياب دنيا قاسية هملتني انظر لقيت الشعر شاب الهم مكتوب استكتر عليا قاعد يتروق الهم مكتوب في البطاقة استكتر عليا قاعد يتروق كل ما اكفل منه طاقة الدنيا تفتح الف باب خان زماني ليه وجعني طب علي الكون مسعني خان زماني ليه وجعني طب علي الكون مسعني اشتريت والكل باعني والكل فيه الظن خاب الجروح ولا الزمان زايد قساوة الجروح ولا بتتداوى والزمان زايد قساوة نجالي وجاعي نجاوة زي مجال الكتاب الزمان بغدره مال دنيا قاسية على الرجال الزمان بغدره مال دنيا قاسية على الرجال اتحطمت كل الأمال الله يكون في عون الشباب دنيا كاوية قلبي خلتني أصرخ وأقول يا بي دنيا كاوية قلبي كي خلتني أصرخ وأقول يا بي بقيت خايف من اللي جاي وبقيت ببكي على اللي غاب أحلم طفولتي هملتني يا قاس يا هملتني انظر لقيت الشعر شاب